وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين آمنوا بالله عز وجل رضيوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا واستقاموا على ذلك أي بتطبيق الأوامر واجتناب النواهي والاستغفار مما ينوبهم من الذنوب والمعاصي تتنزل عليهم الملائكة عند دنو آجالهم وعند مفارقة الروح الجسد، ألا تخافوا مما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما تفارقون من الأبناء والضيعات والأهالي وغير ذلك، فإن الله عز وجل يقول: وكان أبوهما صالحا. فالرجل الصالح والعبد الصالح قد يرعى الله عز وجل ذريته بعد موته وبعد قبض روحه، فهو لا يخاف ولا يحزن في هذه الحياة، ولا يخاف مما يقدم عليه في الحياة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منابر من نور، وجوههم نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا بنور الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام. فانظر إلى هذه العبادة العظيمة الجليلة، حين تحب زيد من الناس أو عمرو من الناس، لا لشيء، لا لجماله ولا لماله ولا لنسبه ولا لتجارته ولا لمجالسته لك، وإنما أحببته لأنه على طاعة الله، على توحيد، على سنة، على متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أخلاق حسنة. قوم تحابوا بنور الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام، لأن كثير من الناس حبهم من أجل الأنساب، أخوه، أبوه، عمه، خاله، قريبه، جاره، أو من أجل الأرحام والأصهار، أو من أجل التجارات وغير ذلك من المصالح الدنيوية. أما هؤلاء كان حبهم لله سبحانه وتعالى على نور الله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤهم أن وجوههم نور على منابر من نور، وزد على ذلك لا يحزنون في يوم الحزن، في يوم الفزع الأكبر، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. وهذه العبادة الجليلة وهي المحبة في الله إنما تتحصل لمن كمل إيمانه، وإلا فإن غالب مودة الناس لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة بسبب ما تتحصل عليه من المصالح الدنيوية من هذا العبد. بينما إذا أحببت العبد لله عز وجل فابشر بالخير العظيم، تظل في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. نعم يا عباد الله، فعلى ما تقدم فإننا يجب أن نؤمن أنفسنا بتوحيد الله وإفراده بما يجب له، هذه العبادة الجليلة الذي خلقنا من أجلها. أي والله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعمل بمقتضى ذلك من طاعة الله عز وجل والإقبال والتقرب إليه بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يحب من عباده أن يطيعوه، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في أوصاف من يحبهم. ومعلوم أن الله عز وجل إذا أحب عبد أمنه في الدنيا والآخرة، أمنه في الدنيا والآخرة. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا جاءته ملائكة بالرجوع معهم لباس من الجنة وحنوط من الجنة فيحصل له الأمان ويأتيه ملك الموت ويقول ابشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان طمأنينة وسكينة في أشد اللحظات وفي أشد الحالات وهكذا إذا دخل في قبره أمنه الله عز وجل جاءه ملكان أسودان أزرقان أحدهما منكر والآخر نكير فيقيمانه كما يقوم الرجل إلى الصلاة ففي حديث جابر عند البزار أنه يقوم يمسح وجهه ويقول دعوني أصلي لربي بينما العبد الفاجر يبشره ملك الموت ابشر برب غير غضبان فإذا ما دخل قبره جاءه الملكان الأسودان الأزرقان منكر ونكير فيقيمانه فزعا مشقوفا من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم ثم يضرب بمطرقة من حديد تصيخ منها الجبال إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل على من لم يحقق الأمن في دنياه نعم يا عباد الله فينبغي لنا أن نسعى سعيا جادا في تأمين أنفسنا وفي تأمين مستقبلنا بطاعة الله سبحانه وتعالى ولنتأمل حال الناس السابقين واللاحقين فإنما يقع في بلدانهم هو بسبب كفرهم أو بعدهم عن طاعة ربهم كفرهم بنعمة الله أو بعدهم عن طاعة الله أو غير ذلك مما يتعاطونه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون انظر إلى قول الله فأذاقهم الله لباس الجوع لباس الجوع والخوف فإن اللباس لا يفارق الإنسان ربما إلا في أضيق الحالات عند الاغتسال أو نحوه وإلا فإن اللباس مقارن للإنسان في ليله ونهاره في سكنه وخارجه في حله وترحاله فبسبب بعدهم عن طاعة الله عز وجل غير الله ما بهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقص الله عز وجل علينا ما حل بقوم سبأ بعد أن كانوا في خيرات عظيمات ونعم جليلات وجنات مقيمات ومع ذلك حين بدلوا وغيروا غير الله بهم غير الله بهم وأرسل عليهم سيل العرم فأصبحت بلادهم قاحلة وأصبحت صحراء لا يسكنها إلا القليل من الناس ولا توجد فيها إلا القليل من الأشجار كالسدر كما ذكر الله عز وجل وكذلك بعضها نعم يا عباد الله فينبغي أن نؤمن أنفسنا بطاعة الله ومرضاته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بالسر وما أخفيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إنها حياة قليلة نعيشها ومهما وجدت فيها من المنقصات أو مهما وجدت فيها من المسرات فإن ذلك فان وما علينا إلا الاستعداد ليوم المعاد إلى الحصول على الأمن المطلق ولمن خاف مقام ربه جنتان إذا حققت هذه العبادة عبادة الخوف في الدنيا من الله سبحانه وتعالى وتحقق لك موجبات ذلك من امتثال أمره والابتعاد عن نهيه وزجره فابشر بالخير العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين العباد وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عدن. فإذا حققت الخوف من الله سبحانه وتعالى ابشر بالأمن دنيا وأخرى، ابشر بالخير العظيم دنيا وأخرى، ابشر بالعزة دنيا وأخرى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يؤمننا في بلداننا وأوطاننا وأن يحفظها ممن أراد بها سوء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أحوالنا في دنيانا وفي قبرنا وفي أخرانا. والحمد لله رب العالمين. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا